بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم، ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي عن الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين: ولا ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن لزمته التأخير في الوقت مع العزم ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. هذا سبق وقفنا عند قول المصنف ومن لزمته، ولا لا؟ ما لم يظن مانعا. طيب، من لزمته، المراد من تلزمه هو المكلف، هذا اللي تلزمه الصلاة. يقول المصنف: له تأخيرها في الوقت مع العزم عليه. نعم، يعني له أن يقول أصلي في آخر وقت الظهر، له ذلك، لكن الأفضل أول الوقت. قال: ما لم يظن مانعا، إذا كان يظن مانعا فلا يجوز له تأخيره. يعني لو أن الإنسان مثلا يعلم، مثلا محكوم عليه بالقصاص، يعلم أنه سيقص الساعة الثانية ظهرا، ما يجوز أن يؤخر الظهر هنا، لأنه الآن يعلم، لأن الآن يعلم أنه لن يدرك الوقت كله. ومثله لو علمت المرأة أن الحيض سيأتيها في آخر الوقت فلا يجوز لها. فمن ظن أنه سيحدث له مانع لا يجوز له تأخيره، وإن لم يظن ذلك فإن الأصل الجواز، الأصل الجواز، والأفضل الصلاة في أول وقتها. قال: ما لم يظن مانع وتسقط بموته، تسقط بموته يعني لا يلزم أن تقضى عنه. لو أن إنسان أخر الصلاة إلى آخر وقتها متعمدا، قال: أنا أريد مثلا أصلي الظهر الساعة الثالثة، معلوم أن العصر يؤذن 3:30، قال: أنا سأصلي الظهر الساعة الثالثة، ثم مات قبل الساعة الثالثة، هنا لا إثم عليه، لا إثم عليه، ولا يلزم أن تقضى عنه، ولا يلزم أن تقضى عنه، لأنه فعل فعلا مأذونا له به، مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس مضمون. كونه رخص له أن يؤخرها لكن مات قبل أن يصلي فإنه لا شيء عليه. قال: وتسقط بموته ولم يأثم، ولم يأثم لأنه لم يقصر ولم يفرط، لأنه لم يقصر ولم يفرط، فالمجال أمامه، المجال أمامه، وله تأخيرها. قال: ولم يأثم. ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها كفر. بالنسبة لترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يتركها جحودا، أن يترك الصلاة جحودا، فهذا يكفر، هذا يكفر بالإجماع، ولا يكفر بالصلاة فقط، كل من جحد شيء من الدين فإنه يكفر، كل من جحد شيء من الدين فإنه يكفر، إذا كان مثله لا يجهله، إذا كان مثله لا يجهله يرحمك الله. فالإنسان إذا أنكر شيء من الدين فأنه يكفر، فكيف عاد الصلاة؟ إذن القسم الأول أن يتركها جحودا فهذا يكفر. القسم الثاني أن يتركها تهاونا كسلا، وهذا سيأتي بحثه، هذا سيأتي بحثه. وترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر ولا يكفر؟ هذه مسألة فيها خلاف، الكلام فيها يطول، ولهذا سأذكر الخلاف، سأذكر الخلاف لأنها مسألة مهمة، مسألة مهمة. فالذين يعلقون على الكتاب لو جعلوا ورقة مستقلة ومكان واسع إذا وصلنا عند قول المصنف. قال: ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله. إذا كان ممن يعني ما يجهل الوجوب، ما يعلم أن الصلاة واجبة. وكيف نعلم أن مثله لا يجهل؟ إذا كان في بلاد الإسلام والناس يصلون من حوله، هذا معلوم مثله لا يجهل. لو أتانا إنسان الآن من هذه البلد، من سكان هذا البلد، قال: أنا والله ما أدري أن الصلاة واجبة، هل نصدقه؟ لا، لا نصدقه، لأن مثله لا يجهل. لكن لو أتى إنسان حديث عهد بإسلام، أو أنه في بلاد كفر ودخل في الإسلام، هذا ممكن أن لا يعلم أن الصلاة واجب. على كل حال هذه اشترط، وهذا أيضا يدخل فيه العذر بالجهل إذا كان الإنسان لا يعلم، فهذه مسألة أخرى. قال: إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، يعني أنه يكفر وإن صلى، إذا كان يجحد الصلاة لو صلى يكفر ولا تنفعه صلاته. قال: لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإجماع الأمة. وإن ادعى الجهل، هذا مسألة مستثناة، يعني إذا كان مثله يجهل ويدعي الجهل هذه مسألة أخرى. قال: وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام، كحديث عهد بالإسلام، يعني إنسان مثله يجهل، مثله يجهل ومثل له بحديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، وقد لا يكون حديث عهد بإسلام، لكن قد يكون في بلاد نائية لا يعرفون شيء من أحكام الإسلام، لا يعرفون شيء من أحكام الإسلام. قال: عرف وجوبها ولم يحكم بكفره، يعني لا نحكم بكفر أولا، نعرفه وجوبها، نخبره بأنها واجبة ونعلمه بالأدلة. قال: لأنه معذور، لأنه معذور، فإن أصر كفر، إن أصر كفر، يعني بعد ما عرف وجوبها حكمها أصر على جحده، أصر على جحدها، فإنه يكفر، فإنه يكون هنا يكون كافرا. قال: وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثاني عنها، فإنه يكفر، يكفر. طيب، تارك الصلاة تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ تارك الصلاة تكاسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة قديما وحديثا، قديما وحديثا. فالقول الأول، قول الأول أن تارك الصلاة كسلا يكفر، أن تاركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر، وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو قول بعض الصحابة، وقول بعض الصحابة قال به إسحاق بن راهوية الصنعاني والشوكاني، وقال فيه ابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن القيم أيضا أطال في هذه المسألة في كتاب الصلاة، واستدلوا بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المنطوق أنه إذا قام الصلاة وآتى الزكاة فهو أخ لنا، معناه أنه ها مفهومه إذا لم يقم الصلاة ها فإنه ليس بأخ لنا، ليس بأخ، يعني معناه كافر، المعناه كافر. والآية فيها ها فيها الصلاة والزكاة، لكن دل الدليل على أن الزكاة لا يكفر، دل الدليل على أن الزكاة مستثناة، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم أنه يعذب يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر. أما الصلاة بقي على عمومه، بقي الدليل على عمومه. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن مصلين. وأيضا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. واستدلوا بحديث جابر، بحديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. والكفر والشرك هنا معرف بأل، معرف بأل، فدل على أنه الأكبر، معرف بأل فدل على أنه الأكبر. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هو صحيح، هو صحيح، صححه العراقي ابن حبان الحاكم من المتأخرين ابن باز وغيرهم، كلهم يصححونه. واستدلوا أيضا بأثر عبد الله بن شقيق، وهذا دليل قوي لأنه نقل الإجماع. استدلوا بأثر عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. وهذا رواه الحاكم والنسائي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، صححه الحاكم على شرط الشيخين. ولهذا نقل ابن حزم وغيرها الإجماع، إجماع الصحابة على كفرهم بدليل قول عبد الله بن شقيق، يعني أي شيء يتركونه، يتركه الناس لا، ليس بكفر إلا الصلاة، جميع الأعمال يدخل فيها الصيام والزكاة والحج إلا الصلاة. هذا نقل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا بأدلة أخرى كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حافظ عليه تكون له نورا وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نور يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع هامان قارون ابن خلف إلى آخره، إلى آخره. وهو صحيح، هو صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قول ابن باز رحمه الله تعالى إسناده جيد، ويقول مجمع الزوائد رجال وثقات. هذا هذا مجمل أدلة من يرون كفر تارك الصلاة. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد إذا دعي، إذا دعي إلى الصلاة فامتنع، إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي، إذا دعي إلى الصلاة وامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. يقول الإمام أحمد إذا دعي إلى الصلاة قال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله، وجب قتله. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يقول ذهب إمامنا أحمد، يقول ذهب إمامنا أحمد والشافعي في أحد قوليه، والشافعي في أحد قوليه وإسحاق ابن راهويه وابن المبارك والنخعي والحكم بن عيينة والحكم وأيوب السختياني، وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي وغيرهم من كبار التابعين، وغيرهم من كبار التابعين أنه كافر، أنه كافر. وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا، يقول ابن إبراهيم وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعا، ذكره أحمد ابن حجر الهيتمي، ذكره أحمد بن حجر الهيتمي غير الهيثمي. هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، وقال ابن حزم، وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله، وسائر الصحابة، وسائر الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة، يكفرون تارك الصلاة. ثم ذكر جملة ممن قالوا بذلك، ثم ذكر جملة ممن قالوا بذلك. هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول من سمعته، وقول من سمعتم أن تارك الصلاة تهاون وكسلا يكفر، يكفر. القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور من المالكية الشافعية والحنفية، من المالكية الشافعية والحنفية، أنه لا يكفر، أن تارك الصلاة تهاون وكسلا لا يكفر. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت، استدلوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، خمس صلوات افترضهن الله على العباد، خمس صلوات افترضهن الله على العباد من أداهن، من أداهن وصلاهن، من أداهن وصلاهن بركوعهن وخشوعهن، بركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. ومن لم يفعل لم يكن له عهد، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لم يفعل لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا رواه أصحاب السنن، رواه أصحاب السنن. وقال ابن عبد البر هو صحيح ثابت، قال ابن عبد البر هو صحيح ثابت. وجه الدلالة، قال إن الذي لا يصلي ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا وجه الدلالة. والجواب عليه أن هذا من أحاديث الرجاء، أن هذا من أحاديث الرجاء، مثل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث الرجاء لا تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا تدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لكن تدل على أن المصلي يرجى له خير، والذي لا يصلي على خطر، فهو من أحاديث الرجاء، حديث الرجاء. واستدلوا أيضا، استدلوا أيضا بأحاديث الرجاء، أحاديث الرجاء كلها، ومنها استدلوا بأحاديث الرجاء، ومنها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. واستدلوا أيضا بقوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. واستدلوا أيضا بحديث حذيفة، استدلوا أيضا بحديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يذهب ويتلاشى ويضرب حتى يذهب وشي الثوب، ما على الثوب من علامة وكذا، حتى يدرس كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري، حتى لا يدري ما صلاة ولا صدقة، حتى لا يدري ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك، ولا صيام ولا نسك. ولا يسرى على كتاب الله، ولا يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء، ولا يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه شيء. ولا يبقى الشيخ والعجوز، ولا يبقى الشيخ والعجوز يقولون لا إله إلا الله، ولا يبقى الشيخ والعجوز يقولون لا إله إلا الله. أدركنا آباءنا يقولونها، أدركنا آباءنا يقولونها فنقولها، فنقولها. قال حذيفة فما تنفعهم، قال حذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله، فما تنفعهم لا إله إلا الله. قال تنجيهم من النار، قال تنجيهم من النار. وهذا رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وقال ابن حجر إسناده قوي، قال ابن حجر إسناده قوي. الشاهد ها أنهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا غير، وتنجيهم لا إله إلا الله من النار. والجواب عليه أن هذا في آخر الزمان، أن هذا في آخر الزمان، وأنهم لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. والشخص الذي لا يعلم إلا الله هذا يعذر، لا يعلمون إلا لا إله إلا الله. هذا قول المالكية والشافعية والحنفية الذين يقولون إنه لا يكفر ترك الصلاة تهاون كسلا فإنه لا يكفر. ويرجح هذا القول من المتأخرين الألباني رحمه الله، يرجح هذا القول من المتأخرين الألباني. وأما قول الحنابلة القول الأول فيرجحه من المتأخرين مشايخنا شيخ بن باز وعثيمين وجبرين وغيره، وغيره من المعاصرين. والذين يقولون لا يكفر اختلفوا أيضا، انتبهوا، الذين يقولون لا يكفر لا لا لا تملوا من طول البحث. هذه مسألة ينبغي أن يظفر بها طالب العلم، مسألة مهمة. طيب الذين يقولون لا يكفر، الذين يقولون لا يكفر اختلفوا، وهم المالكية والشافعية ها والحنفي اختلفوا. فالقول الأول، قول الأول مذهب الإمام مالك والشافعية، الذين يقولون لا يكفر اختلفوا أيضا في قتله، اختلفوا في قتله. فالقول الأول مذهب الإمام مالك والشافعي، القول الأول مذهب الإمام مالك والشافعي أنه يقتل، أنه يقتل، لكن يقتل حدا، يقتل حدا لا ردة، يقتل حدا يعني أنه مسلم، أن يقتل مسلم، يقتل حدا كالزاني، يقتل كما يقتل الزاني، فالزاني يرجم فهذا يقتل، يقتل حدا. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي قال اعدل يا محمد، الذي قال اعدل يا محمد، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، أظنه عمر، قال دعني أضرب عنقه. قال لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، وهذا في البخاري ومسلم أن يكون يصلي ها، فدل على أن الذي لا يصلي يقتل، دل على أن الذي لا يصلي يقتل. فهو مستدل بهذا الحديث على أنه يقتل ولا يكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يصلي معناه لا يقتل إذا كان يصلي. طيب إذا ما يصلي يكون يقتل، يكون يقتل لكنه لا يكفر، لكنه لا يكفر. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس ها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره ويقيموا الصلاة، حديث ابن عمر في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس. وجه الدلالة ها إذا لم يصلي يقتل، إذا لم يصلي يقتل. القول الثاني، القول الثاني ها من القول، القول الثاني من القول، من القول الثاني نعم، القول الثاني ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقتل، أنه لا يقتل، إنما يحبس حتى يصلي أو يموت، إنما يحبس حتى يصلي أو يموت. واستدل بنفس دل السابق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة إلى آخره، فما دام يصلي ما يقتل، ما دام يصلي ما يقتل. يقول يحبس، يقول يحبس. هذه بالنسبة الأقوال. والقول الراجح مذهب الحنابلة، القول الراجح مذهب الحنابلة أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونه يكفر، أنه كافر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، عرفها بأل للعهد الذهني للصلاة المعهودة بالذهن، فهذا يدل على ترك الصلاة. فإذا ترك صلاة واحدة هل يكفر؟ من العلماء الذين يكفرونه بتركها يقول لا يكفر، إذا كان يصلي أحيانا، إذا كان يتركها أحيانا لا يكفر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويميل إليه أيضا الشيخ محمد رحمه الله الجميع، أن إذا كان يصلي ويخلي لا نستطيع أن نكفره، كان يصلي أو يخلي لا نستطيع أن نكفره، إنما يكفر إذا تركها بالكلية، إنما يكفر إذا تركها بالكلية. ومنهم من ذهب إلى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه يكفر، إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر. ولهذا المذهب عندنا يتركها حتى يتضايق وقت الثانية، لأن وقت الصلاة الأولى والثانية وقت، وقت واحد للحاجة والضرورة كالمسافر، فمدام للحاجة وقت الصلاتين وقت واحد يقول يترك يستتاب، فإن ضاق وقت الثانية ولم يصلي فإنه يكون كافر. هذا المذهب. لكن المذهب لا يكفره إلا الإمام، لا يكفره الإمام ولا يكفر إلا إذا استتيب، هذا المذهب. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه لا يشترط أن يدعوه الإمام، أن من تركها يكفر، وهذا هو الصحيح، أن من تركها يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الكفر بالوصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الكفر بالوصف من تركها، فالصحيح أنه يكفر ولا يحتاج أن يستتاب أو يقال له صل حتى يقول له صلي، بمجرد أن يتركها يكفر. لكنه إذا أريد أن يقتل أو كذا فإنه يستتاب لعله يتوب ويرجع، لعله يتوب ويرجع. طيب الذين قالوا إذا كان يصلي ويخلي فإنه لا يكفر، طيب ما هو الضابط؟ البعض قال أسبوع، قال الضابط أسبوع، فإذا تركها أسبوع يعتبر كافر، يعتبر كافر. لماذا؟ لأنه مرت عليه الأيام كلها ما صلى، مرت عليه أيام السنة كلها، فالأسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، هذه الأيام، فإذا مرت عليه الأيام السبع كلها ما صلى ولا صلاة هذا يكفر، هذا يكفر، لأنه يعتبر هنا لا يصلي ويخلي، يعتبر تركه، يعتبر تركه. وعلى كل حال القضية خطيرة جدا، فمن العلماء وهو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن من تركها متعمدا حتى خرج وقتها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. القضية على كل حال خطيرة، قضية خطيرة. قال رحمه الله تعالى فإن أصر كفر، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، لا جحودا يعني جحودا سبق، سبق ودعاه إمام أو نائبه، هذا المذهب، المذهب لا بد أن يدعيها الإمام والنائب، ما يكفر أي إنسان، ليس بمجرد الترك يكفر، لا، لا بد أن يدعيها الإمام ونائبه، ولا دلة دلت على أنه لا يحتاج، لا يحتاج أن يدعى، بمجرد الترك يكفر. قال فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ضاق وقت الثانية عنها يعني يدعوه الإمام، فإذا خرج وقت يعني مثل ترك الظهر، ترك الظهر يدعوه الإمام، فإذا ضاق وقت العصر عن العصر كفر. ها واضح؟ لا إذا وضاق وقت الثانية عنها، يعني عن أي صلاة؟ عن الصلاة الثانية، يعني معناها الصلاة الثانية ستخرج مع الأولى وهما صلى، هنا يقتل، هنا يقتل. قال فأصر وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء، إذا كان آخر ما يفقد من الدين الصلاة معناها ما بقى شيء من الدين، ما بقي شيء من الدين. قال فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره، لم يحكم بكفره. لماذا؟ قال الاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، هذا أمر ما له علاقة بكونه يكفر ولا يكفر، يعني إذا كان الإنسان عنده شبهة هذا الصلاة وغير الصلاة ما نكفره، لكن إنسان ترك الصلاة متعمدا فهذا بمجرد ترك يكون كافرا، لكن لو علمنا وغلب على الظن أن عنده شبهة يعني يظن أنه لا يكفر، يعني يأخذ بالأدلة الثانية ويعتقد أن تارك الصلاة لا يكفر، هذا ما نكفره. ولهذا لو أتانا شافعي أو مالكي أو حنفي يترك الصلاة وأنا أتركها ولا أكفر، ما نكفره، نقول هو مسلم لأن يدين الله بأنه لا يكفر. لكن لو أتى حنبلي يرى أن ترك الصلاة كفر قال والله أنا حين بصير شافعي عشان ما تقطع الرأس، مش نقول له؟ نقول ما هو على كيف، مثله مثل ها الصلاة بعد لحم الإبل، لو صلى حنبلي صلاة ما تصح، لو صلى شافعي ومالك وحنفي صلاة صحيحة، لأن الإنسان ها يؤاخذ بما يدين الله به، يؤاخذ بما يدين الله عز وجل به. أما العوام الذين لا علم عندهم فهؤلاء مقلدة، هؤلاء مقلدة، فهم تبعا لمن يقلدونه، تبعا لمن يقلدونه. قال فإن لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره، الاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني يستتيبه الإمام ثلاث مرات. والمصنف يقول فيهما، يعني في الجحود وفي الترك تاونا وكسلا، في الجحود ترك تاونا وكسلا. والاستتابة هنا، استتابة هنا قد تكون راجعة إلى نظر الإمام، لاجتهاد الإمام، فقد يرى أن هذا يستتاب وقد يرى أن هذا يقتل، لأن يعني بعض الناس قد يكذب حتى لو استتيب، كالمنافقين مثلا كالساحر، هؤلاء لا يصدقون، فقد يقال أن الأمر راجع للإمام، إن رأى أن يستتاب استتيب وإلا له قتله مباشرة. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة فيهم، أي فيما إذا جحد وجوبه وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، فإن تاب يعني التارك والجاحد وإلا ضربت عنقهما، عنقهما كم عنق؟ ها نعم أقصد وإلا ضربت عنقهما، نعم ها العنق واحد هنا، وهل هذا صحيح في اللغة العربية؟ ها لا الصحيح وإلا قطعت ها عنقاهما أو عنقيهما، قطع عنقيهما، لكن الجمع ورد، الجمع ورد، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنها كم قلب ها كم قلب حفصة عائشة كم واحدة؟ ثنتين، مع هذا قال قلوبكما، أما مفرد اثنين هذا ما ورد. قال فإن تاب وإلا ضربت عنقهما. ولهذا يقول الشارح ضربت عنقهما. طيب قال والجمعة كغيرها، والجمعة كغيرها يعني كغيرها من الصلوات، ظاهر كلام المصنف أن الجمعة كغيرها، فمن ترك الجمعة وقال لا أصلي الجمعة أبدا فحكمه حكم الصلاة، حكم حكم الصلاة. قال وكذا ترك ركن أو شرط، وكذا ترك ركن أو شرط، يعني من ترك ركن من أركان الصلاة فإنه أيضا يكفر، لو أن الإنسان قال أنا لا أركع أبدا أصلي بدون ركوع ها يقول المصنف أيضا يكفر، لأنه كترك الصلاة، هذا كترك الصلاة، لأنه ها اعتمد بطلانه، اعتمد بطلانه فكأنه تركه، كأنه لا يريد أن يصلي. والشريعة لا تفرق بين ها بين متماثلين، كون إنسان الآن يقول خاص أنا ماني بترك الصلاة أنا بصلي لكن ماني متوضي أصلي بدون وضوء ها ماذا نقول؟ نقول يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، ما يفرق بين اللي يصلي بدون وضوء ولا ترك بالكلية، لأنه متعمد هنا، متعمد. قال وكذا ترك ركن أو شرط، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، يعني قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول إذا لا يصلي ينبغي أن يشاع بين الناس، يشاع أنه لا يصلي، والله المستعان. الآن لو أردت أن تشيع بين الناس أنه لا يصلي، ها قامت عليك الساعة، قامت القيام، أنت متشدد، أنت متزمت إلى آخره. وهذا ركن عظيم من أركان الدين، لكن لعله لاختلاف الزمن، لعله لأجل المصلحة، لأن الناس الآن يتركون الإشاعة لأجل المصلحة، لأن الإشاعة في زمنهم رحمهم الله قد يكون ها في مصلحة في الإشاعة، فالذي لا يصلي قليل جدا ومنبوذ في المجتمع. لكن إذا كان الذين لا يصلون كثير، وإذا أشاعت بين الناس أنه لا يصلي قد يزداد سوءا تعظم الكارثة، فهنا نقول قد يكون لكل حال مقال. قال ويصير مسلما بالصلاة، يصير مسلما بالصلاة، نعم، الذي كفر بترك الصلاة أو جحدها إذا صلى صار مسلم، إذا صلى صار مسلما، لأن من جحد شيء ها يجب أن يأتي به، من جحد شيء يجب أن يأتي به. فلو أن إنسان جحد شيئا من الدين، جحد شيئا من الدين ثم قال أنا تبت إلى الله، ها نقول أقر بالشيء الفلاني الذي جحده. على سبيل المثال السواك، لو أن إنسان قال هذا السواك لا يجوز في الشريعة وحرام وبدعة ولا ينبغي، وهو ممن يعلمه في الشريعة، نقول يكفر لما يكفر؟ يكفر، أنكر شيء من الشريعة وهو يعلمه. فإذا أراد أن يتوب ها نقول لا بد أن يعترف ويقر بأن السواك مشروع وأنه سنة، فإن لم يقل هذا ما نفع توبته. تارك الصلاة لا بد أن يرجع إلى الصلاة ويصلي، لا بد أن يرجع ويصلي. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا، وهذا ما عليه عامة العلماء، عامة العلماء أن تارك الزكاة لا يكفر، أن تارك الزكاة لا يكفر، هذا ما عليه جمهور العلماء، واستدلوا بما في صحيح مسلم كما سبق، بما في صحيح مسلم، بل ها في قول عبد الله بن شقيق، قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فدل على أنه لا يكفر ترك الزكاة. وهناك قول لبعض العلماء، قال ببعض السلف أن تارك الزكاة يكفر، تارك الزكاة يكفر، قال لأنها قرينة الصلاة في 83 موضعا في كتاب الله، قرينة الزكاة الصلاة فيما يقرب من 83 موضعا في كتاب الله جل وعلا. ولكن الراجح أنه لا يكفر، ومثله الصيام، الذي يترك الصيام أيضا لا يكفر، ومثله الحج لا يكفر إلا بترك الصلاة، لكنها كبائر وخطيرة. يعني إذا كان لا يكفر بترك الصيام أو بترك الحج، ليس معنى هذا أنه يعني في مأمن، لا، قد يختم له بعاقبة السوء، قد يختم له بالكفر، قد يختم له بكبائر من كبائر الذنوب يموت عليها. ولهذا الأمر خطير في أركان الإسلام الخمسة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الأذان. نعم. يقول ما يلزم أنه إجماع، ما يلزم أنه إجماع، لكن لعله يعتذر عنهم أنهم لم يقفوا عليه، لأنه لا يمكن أن يسمع به أو يقف عليه الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة ولا يقولن به، ولهذا يعتذر عنهم، يعتذر عنهم. أما بالنسبة لحديث جابر وقوله بين رجل من الكفر والشرك أو العهد الذي بينه وبينهم، فهذا حملوه على الشرك الأصغر، قالوا الشرك أصغر والكفر أصغر، والألباني أيضا يحمله على ذلك، وألف رحمه الله تعالى رسالة، ألف رسالة يرد على من كفر تارك الصلاة، يرد أنه لا يكفر. نعم ظاهر. نعم ما أعلم عاد هل هو تكلم الألباني على كلام عبد الله بن شقيق، لم أقف عليه، مع أني قرأت رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لكني ما أذكر جوابه على قول عبد الله بن شقيق، ولا الألباني رحمه الله تعالى يشدد شدد حتى يقول يعني بس المشكلة مسجل هذا ما يرح. نعم طيب طيب طف. نعم باب الأذان. باب الأذان وهو في اللغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب الأذان. باب الأذان، الأذان في اللغة كما قال المصنف، قال وهو في اللغة الإعلام، وهو في اللغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، أي إعلام من الله ورسوله. وفي الشرع، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. انتبه، المصنف رحمه الله تعالى عرف الأذان بقوله إعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة أو قربه. لماذا أدخل هذا في التعريف؟ لأنهم يرون أن الأذان قبل الوقت لا يجوز إلا أذان الفجر، وهذا سيأتي بحثه في موضعه. يقول لا يجوز أن يؤذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل الوقت، هذا لا يجوز حرام، لكن الفجر يجوز أن يؤذن من نصف الليل، من بعد منتصف الليل. ويستدلون بأن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، يؤذن بليل، والصحيح نعم بلال، أن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، فقالوا هذا أذان الفجر، أذان الفجر، لكن الصحيح أن هذا ليس أذان الفجر، هذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عنه ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا الأذان، ويسمى الأذان الأول، وهو أذان في الفجر الأول، فجر الكاذب، فهو أذان ليرجع القائم الذي يصلي يرجع يتسحر، ويوقظ النائم الذي ما أوتر نائم يوقظه الوتر، هذا الغرض من هذا الأذان. وعلى هذا نقول لا يؤذن قبل الوقت لا في الفجر ولا في غيره. ها، فيكون تعريف الأذان، التعريف الثاني هو الإعلام، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعلها على وجه مخصوص، هو الإعلام بدخول الصلاة أو بفعلها على وجه مخصوص، هذا هو الأذان. وبعض العلماء يضيف التعبد لله في أول التعريف، لكن هو معلوم الإنسان لا يؤذن لا يتعبد لله، إذا كان ليس تعبدا وجودك عدمه لا ينفع. طيب التعريف ما هو؟ ها، الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا أمر ظاهر، التعريف لابد أن يكون جامع مانع، أو ها أو بفعل الصلاة. انتبه، المصنف ما ذكر هذا، وهذا ورد في السنة، لأن الأذان ليس للوقت، ليس للوقت فقط، الأذان للصلاة، فقد يؤذن إذا دخل الوقت، وقد يؤذن في آخر الوقت. يعني لو أن أناس الآن في البر، في رحلة مثلا، كشتة في البر، أو في حي، أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء، لأن السنة أن تؤخر صلاة العشاء إلى قبل منتصف الليل، متى يؤذنوا؟ هل إذا دخل الوقت؟ لا، الأذان لفعل الصلاة، ولهذا الناس الآن يؤذنون إذا دخل الوقت لينبه الناس، والصلاة بعد الأذان بثلث ساعة ربع ساعة. لكن لو أراد أن يؤخر الصلاة فإنه لا يؤذن، فلو كانوا في البر في رحلة لا يؤذن إلا إذا أرادوا أن يصلوا، يعني مثل العشاء أراد أن يصلوا الساعة 10 في الليل، العشرة نقول لا تؤذن إذا دخل الوقت، تؤذن إذا أردت أن تصلي. والدليل على هذا ما في الصحيح أن بلال أراد أن يؤذن للظهر في شدة الحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيء التلول، يعني تأخر واجد، التل الشيء المرتفع، والشيء المرتفع قليل هذا ما يكون له ظل على طول، لا ما يكون له ظل إلا يمكن الساعة ثلاث ولا ثلاث إلا عشر نحو. فقال أذن، فأمر بلا أن يؤذن، فدل على أن الأذان متعلق بفعل الصلاة وليس مجرد الوقت، لكن لما كان الوقت الآن أضبط للناس يؤذن الوقت، أما من أراد أن يؤخره فإنه يؤخر الأذان أيضا. وعلى هذا يكون التعريف ها الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص يعني على وجه أتت به الشريعة، على وجه أتت به السنة. ولو أن الأذان زيد به أو حذف منه ما ليس في السنة فهو باطل لا يصح وهو بدعة. وعلى هذا نقول الذين يزيدون الآن في الأذان أشهد أن علي ولي الله، ها فرقوا الأذانهم غير صحيح وهي بدعة، بدعة ويأثمون عليها. نعم نحن نؤمن ونشهد الله أن علي ولي الله وأن عمر وأبا بكر والصحابة أولياء لله جل وعلا، فلو زاد في الأذان أو غير منه فإنه لا يصح. وعلى هذا لو أن إنسان قال أشهد أن محمد رسول الله هل يصح أذانه؟ ها ما يصح، ما يصح. لكن قال العلماء هذا لحن خفي ليس لحن جلي، لحن خفي، يعني مثل لو قال إنسان الحمد لله رب العالمين ويصلي يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ما نقصتك باطلة، مع أن الصحيح الحمد، لكن هذا لحن خفي ما يحيل المعنى، معلوم الحمد لله. لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تصح الصلاة ولا ما تصح؟ ما تصح، لأن هذا غير المعنى، بدل ما المنعم هو الله صار المنعم هو. وعلى هذا يقول العلماء لو لحن في الأذان لحن يحيل المعنى ما أتى به على وجه مخصوص، لكن يعفى عمن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يعفى لأن هذا يشق التحرز منه، وقد لا يضبطه كل إنسان، قد لا يضبطه لما يعرف اللغة العربية. لكن أيضا ينبغي أن يؤتى بألفاظ الأذان ها على الطريقة الشرعية. الآن اعتاد الناس جميعا شبه أن يكون إجماع حي للصلاة، حي للفلاح، صح ولا لا؟ مع أن الذي ورد حي على الصلاة، حي على الفلاح، لكنه لا يحيل المعنى فسكت عنه، وإلا الذي ينبغي أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال رحمه الله تعالى وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، لما قال لقرب قال لفجر، لأن غير الفجر لا يجوز الأذان قبل الوقت، بذكر مخصوص، بذكر مخصوص، هذا كما سبق لا يزاد فيه ولا ينقص. والإقامة، والإقامة المصنف قال باب الأداء ولم يقل باب الأذان والإقامة، ثم قال والإقامة، لأن الأذان يسمى ها إقامة، الأذان أقصد الإقامة تسمى أذان، يقول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. قال والإقامة في الأصل مصدر أقام، هذا الإقامة، الإقامة في اللغة، إقامة في اللغة أقام الشيء إذا جعله مستقيما، الإقامة في اللغة أقام الشيء إذا جعله مستقيما، مستقيما. أما في الشرع كما قال المصنف قال وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، هذا أيضا تعريفه أنه إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، أيضا لا يزاد ولا ينقص، لا يزاد فيه ولا ينقص. قال وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بالمراد بطول الأعناق، فقيل إنهم أطول أعناق على حقيقته، يعني أن المؤذنين أطول الناس أعناق، يعني يعرفون يوم القيامة أن هؤلاء هم المؤذنون لطول أعناقهم فوق الناس، لطول أعناقهم فوق الناس. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء إنه أطول أعناقا في الفضل والمكانة، في الفضل والمكانة، فهم من أهل السبق، لأنهم هم السبب في إتيان الناس للصلوات، لأن المؤذنين هم السبب في إتيان الناس للصلوات، فهم الذين يدعون الناس إلى إقامة هذه الصلاة. قال هما فرض كفاية، وما فرضك؟ نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا، ليس ما يعبر عن العلماء بالعلماء بالضرورة. الذي يعبر عن العلماء بالضرورة هذا لا يعذر أحد بجهله، معنى بالضرورة يعني يعلمه بدون تعلم، بدون تعلم يسمعهم عن الناس ويطلع عليه ويرى، مثل الصلاة واجبة، الزكاة، الخمر محرم إلى آخره، هذا يعلم من الدين بالضرورة. أما في أشياء لا يعلم من الدين بالضرورة، قد تكون هناك من الحكام الشرعية ما يعلمها كل إنسان، فمثل هذه يشترط في عدم كفره، يشترط في كفره أن مثله يعلمه، مثله يعلم. أما إذا كان مثله يجهله، ولهذا يوجد الآن، يعني قد يأتينا عامي تقول له مثلا تعرف الملك ميكائيل؟ قال ما في ملك اسمه ميكائيل، معلوم أنه من أنكر أنه في ملك ميكائيل يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لكن مع العوام بيقول كان ما أعرف إلا جبريل مثلا، ها هذا مثله يجهله، مثله يجهله، واضح ولا؟ نعم، هي ما في شك فرق عظيم، لكن قد أيضا ما يعلم من الدين في الضرورة قد يكون مثله يجهله. فمثل إنسان الآن حديث عهد بالإسلام، هذا يجهل ما يعلم بالضرورة، فالخمر كان عندهم حلال والآن أسلم ما يظن أنه محرم، مع أن الخمر ما يعلم في الدين بالضرورة. لكن لا بد أن نفهم ما معنى قولهم معلوم من الدين بالضرورة، ما معناه؟ لأن العلم إما مكتسب وإما ضروري، هذا معنى كلام. المكتسب الذي يحتاج إلى بحث وعلم ودراسة وحفظ وفهم، هذا يسمى علم مكتسب. والضروري ما يحتاج بحث، يحتاج علم. ولهذا لو قام عامي الآن وقال يا أيها الناس ترك الصلاة حرام، شرب ترك الصلاة حرام والصلاة واجبة، شرب الخمر محرم، نقول تعال أنت ما عندك علم؟ يقول أنا والله ما أحفظ شيء عن الصلاة لكنها محرم، نقول نعم صدق، لأن هذا ما يعلم من الدين ها بالضرورة، ما يحتاج بحث دراسة. لكن بعض المسائل الأخرى تحتاج، كفروع الصلاة، فروع الزكاة إلى آخره، هذا معنى ما يعلم من الدين بالضرورة. قبيه نعم يجوزونه ويحددونهم بعد منتصف الليل، أنا ما يجوز، هذا الصحيح. الأذان الثاني لا يقال الفجر، ما نقول أذن قبل وقت الفجر، نقول هذا الأذان الأول ما له علاقة بصلاة الفجر، ظاهر؟ نعم. بالنسبة لترك الصلاة إلى الكفر هل ينطبق عليه أحكام الكافر بالنسبة للتمرين؟ لا، حقيقي أحكام المرتد طبق لأحكام المرتد، لا لا لا يغسل ولا. نعم، الجحد الصلاة، لا الجحد ما في إشكال، الجحد مرتد عند الجميع. أيوة، بس هل تنطبق عليه أحكام الكافر؟ أي هي، وكيف قالوا كافر؟ طيب الذين يقولون تارك الصلاة كافر معناه أنه يقتل ردة لا يغسل ولا يصلى عليه، والذين يقولون أنه لا يكفر كالجمهور يقول يقتل حد، والذي يقتل حد يغسل ويصلى عليه، القصاص يصلى عليه، الزاني إذا رجم يصلى عليه إلى آخره، لأنه مسلم. Thank you.